القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: يجوز التعجيل بإخراج الزكاة قبل استحقاقها للمتضررين من فيروس كورونا، والتفاصيل على الصفحة التالية. قال دار الإفتاء المصرية إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقة المحتاجين، وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة. وأضافت الدار في فتوى لها أن هذا هو مذهب جمهور الفقهاء وعليه العمل والفتوى، إظهارا للمراءاة في أوقات الأزمات، ويكون ثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين. وأضافت أن ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصر، أدى ذلك إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر وأكثر من مظاهر الحاجة، فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة. وأضافت أنه في هذه الأحوال قد أكدت الشريعة على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة، فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة كان العطاء أجدى لدفع البلاء، وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب، فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كان أسد لحاجة المحتاجين، وأسوأ الزكاة ما كانت سببا في تفريج كرب المكروبين. واستدل دار الإفتاء في فتواها على جواز تعجيل إخراج الزكاة في أزمنة الأزمات كالقحط والأوبئة ونحوها بما أخذ به جمهور الفقهاء. فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. وأوضحت الدار أن جماهير الفقهاء أخذوا بهذا الحديث فأجازوا للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها رعاية لمصلحة مصارفها، ومنهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات، وفرقوا بينها وبين بقية العبادات التي مبناها التوقيف بأن مبنى الزكاة على الإرفاق ورعاية مصلحة المحتاجين. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، شهر شعبان شهر تكريم من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، نرجو توضيح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. شهر شعبان شهر تكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو من هو الذي غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعطينا صورة حية حتى لا نغفل عن هذه الأيام المباركة، بل نسجل فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. وشهر أكرم الرسول عليه الصلاة والسلام في نفسه، وأكرم في بيته، وأكرم في أمته. فأما تكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه، حيث إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الآية الكريمة نزلت في شهر شعبان المبارك. وأما تكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في حديثة الإفك التي اتهمت به أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث إن الله عز وجل أنزل في شأنها 10 آيات بينات مباركات من سورة النور، وكان ذلك أيضا في شهر شعبان المبارك. أما تكريم الله سبحانه وتعالى لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك بمثابة تحويل قبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وكان ذلك أيضا في شهر شعبان المبارك. الدكتور عبد العظيم عامر، من أهم أحداث شهر شعبان تحويل القبلة، هل لك أن تلقي لنا الضوء على هذا الحدث الجليل؟ نعم، حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، كان يستقبل بيت المقدس، وكانت نفسه تتوق عليه الصلاة والسلام إلى أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. توجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا على ما تقول الرواية، والقرآن الكريم من إعجازه يبين هذه الحديثة قبل وقوعها، حيث يقول عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فرد الله سبحانه وتعالى هذا الرد الجواب الشافي: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالجهات كلها لله، المهم امتثال المسلم أمر الله عز وجل، حتى لو اتجه المسلم إلى الله عز وجل في الكعبة أو في القبلة 100 مرة في اليوم، لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم من فضل الله سبحانه وتعالى ومن تكريم الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، يلبي الله تبارك وتعالى رغبة حبيبه صلى الله عليه وسلم، فيقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تردد وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى برسوله عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: قبلة ترضاها، ولم يقل قبلة أرضاها. فالله سبحانه وتعالى يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن نفسه عليه الصلاة والسلام كانت تتوق إلى أن يتوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام قبلة أبي إبراهيم عليه السلام. وبعد هذا التحويل من بيت المقدس إلى بيت الحرام، ظن بعض ضعاف الإيمان أن الصلاة التي صلاها هؤلاء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل أو لا تقبل، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام 16 شهرا أو 17 شهرا لا يمكن أن تضيع بأي حال من الأحوال، لأن الصلاة سماها الله عز وجل إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه وحدة يتجه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى كعبة واحدة، إلى قبلة واحدة، إلى كتاب واحد، إلى رسول واحد، إلى رب واحد، إلى الدستور المسلمين الأول والأحد والقرآن الكريم. فلذلك تحول القبلة كانت وحدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الدكتور عبد العظيم عامر، من علماء الأزهر، كيف يحيي المسلم هذه الليلة المباركة؟ هذه الليلة المباركة على المسلم أن يحييها مع نفسه أو مع أسرته. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا الدرس الهام: هذه ليلة المغفرة، ليلة غفران الذنوب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل السجود، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها ظنت أنه قد قبض، فتحرك إبهامه عليه الصلاة والسلام فتحرك، فتقول له: يا رسول الله، ماذا تقول في هذه الليلة المباركة؟ قال: هذه ليلة النصف من شعبان، ليلة مباركة التي تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحياها بكيفيته هو، بالركوع، بالسجود، بالابتهال، بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله عز وجل أن يغفر له. والمسلم عليه أن يقتبس وأن يهتدي وأن يقتدي، لأننا مأمورون بهذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب:

شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم لمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.